بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فالفساد في اصطلاح الفقهاء في العبادات هو عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء، وكل عبادة فعلت على وجه لم يجزئ ولم يسقط القضاء فهي فاسدة. وفي المعاملات عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، فكل نكاح لم يفد إباحة التلذذ بمكوى فهو فاسد. على التعريف السهل الذي تقدم ذكره في الصحة، فيقال الفاسد أو الفساد في العبادات والمعاملات وما تخلف شرطه أو سببه أو وجد مانعه. قلهم عدم ترتب الأثر، هذا عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء. يعني العبادة التي توصف بأنها فاسدة هي العبادة التي لم يجزئ فعلها ولم يسقط القضاء أيضا فعلها، ويبقى المكلف مطالبا بها على هذا التفصيل. فيقال ما تخلف شرطه في باب العبادات والمعاملات، ما تخلف شرطه أو سببه أو وجد مانعه، هذا يسمى فاسدا. فيقال الصحيح هو الذي له ثمرة من حل أو ملك أو انتفاع، والفاسد أو الباطل سواء هذا على مذهب الجمهور هو الذي لم يثمر شيئا ولم يترتب عليه أثر شرعي من حل أو ملك أو انتفاع. إذن الصحيح من العبادات والمعاملات هو ما له ثمرة من حل أو ملك أو انتفاع، ويكون هذا الغالب في باب المعاملات، سيكون هذا في باب المعاملات. والفاسد أو الباطل هو الذي لم يثمر شيئا ولا يترتب عليه أثر شرعي من حل أو ملك أو انتفاع، هذا يقال له الفاسد في باب المعاملات، لم يثمر شيئا ولا يترتب عليه أثر شرعي من حل أو ملك أو انتفاع. قوله والفاسد والباطل مترادفان، فمعناهما واحد عند الجمهور، يعبر بالفاسد أو يعبر بالباطل. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، فجعل الباطل هو ما منع بوصفه وأصله كبيع الخنزير بالدم، وجعل الفاسد هو ما شرع بأصله ومنع بوصفه كبيع الدرهم بالدرهمين. إذن الفاسد عند الحنفية مرتبة متوسطة بين الصحيح والباطل، أما الجمهور سواء، ما كان فاسدا فهو باطلا وما كان باطلا فهو فاسدا. والحنفية جعل الفاسد في مرتبة وسط ما بين الصحيح والباطل. فمثلا الصحيح على تعريف الحنفية كيف سيقولون في الصحيح؟ لا، الصحيح ما شرع بأصله وصفه، عندهم الصحيح ما شرع بأصله وصفه. طيب والباطل، انظر كيف سيكون الآن الفاسد في مرتبة وسط بين الصحيح وبين الباطل، يقولون الصحيح ما شرع بأصله ووصفه، مشروع بأصله ومشروع بوصفه. والباطل يقول ما كان ممنوعا بأصله ووصفه، بالأصل وفي الوصف. الآن الخنزير أصله حرام، أصله حرام، أنه حرام، وإذا باعه حرام، فيقولون بيع الخنزير حرام. لأن لماذا؟ لأنه ممنوع بأصله ووصفه. طيب يأتون إلى الفاسد يقول ما شرع بأصله ومنع بأصله. الذي يبيع درهم بدرهمين يعني من جنس واحد عملة واحدة درهم بدرهمين ما حكم البيع؟ البيع بيع درهم بدرهم صحيح. طيب درهم بدرهمين إذن هنا جاء الوصف فالوصف هو الذي سبب تحريمه سبب فساده. إذن عندهم الفاسد مرتبة وسط بين الصحيح وبين الباطل. قولهم ما منع بوصفه وأصله يعني لم يكن مشروعا لا بأصله ولا بوصفه وليس بمشروع سواء اقتناه أو باعه أو لم يبيعه. من سمع منكم فتوى للألباني يقول إن بيع العملات كالصورة الموجودة الآن الذي يأخذ عملة عنده عملة من يعني عملة أجنبية مثلا كالدولار وغيرها ليست محلية يبقيها عنده يعني يشتريها من ماله عنده فإذا ارتفع سعرها باعها. من يعرف منكم أن لبن يقول هذا قنار؟ واحد جاني بعد أن أشارك القمار ماذا؟ كأنه لا يجوز هذا المعامل. لماذا؟ أيش المال؟ قال الكتاب وفيها نوع من أنواع المضاربة بالماء. كيف مضاربة؟ يعني يأخذ المال والناس بحاجة إليه ما يؤدي إلى سفاهة. أين قرأتها؟ ثاني شخص برسالة شيخ من الأذمان يقول يجوز شيخ من الأذمان يقول يجوز أحل الله البيع وحرم الربا. أعطنا يا ذاك الفتاوى فوق الكتب منك المقدمة المجلد هو موضوع منك فوق الكتب دي في المقدمة من فوق لأن بعضهم يتوسع في مسألة الاحتكار فيجعل كل شيء يشترى احتكارا يسمى احتكارا سواء غلى سعره أو لم يغل. يقول السائل بعض العملات ترتفع أحيانا وأحيانا تنخفض ومع انخفاضها نقوم بشرائها حتى ترتفع قيمتها ثم نبيعها بعد ذلك بثمن أكثر فهل يجوز لنا ذلك مع إيضاح الدليل؟ فأجاب رحمه الله تعالى يجوز للإنسان أن يشتري العملات عند رخصها أو رخصها فإذا زادت قيمتها باعها كما يجوز أيضا أن يشتري بقية السلع حال رخصها فإذا زادت باعها ودليل ذلك عموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فكل بيع الأصل فيه الحل حتى نتيقن أنه ربا. ولهذا نقول في العملات إنه لا بد أن يستلم كل من الطرفين العوض الذي آل إليه فإذا صرفت شخصا بعملة فلا بد أن يسلمك ولا بد أن تسلمه في مجلس العقد فإذا لم يحصل التسليم صار هذا من باب الربا الذي حرمه الله. إذن يجب علينا أن نتنبه إلى هذه المسألة وهو أن تبادل العملات لا بد فيه من التقابض من الطرفين في مجلس العقد وأنه لا يجوز تأخير القبض إذن جائز إلا إذا اشتملت على الربا ترى ثم هل تأثر السوق بوجود من يبيع ويشتري من أحد الناس أم أن هذا يعود إلى البنوك؟ الظاهر أن هذا يعود إلى بنوك إلى شركات كبرى إلى دول لا علاقة لمن يشتري مثلا يشتري 5000 دولار ويخبئها ثم يبيعها إذا ارتفع سعرها ايش عمل في السوق وايش يعني ماذا اضر، بماذا اضر بالسوق وبماذا حصل لو ترك يعني. فالظاهر ان هذه المزايدات في العملات والارتفاع والنخوة هذه تصرفات تعود الى بنوك دول. ومسألة الاحتكار هذا شيء آخر، احتكار السلع التي يحتاجها الناس هذا أمر آخر التي لا توجد إلا عند شخص واحد ويحتاجها الناس مثلا، فيكون احتكارها محرم. قال الاحتكار فيما يحتاج الناس إليه محرم لأن ذلك مضر بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ مرتكب الذنب، لكن الاحتكار إنما يكون فيما لا يوجد عند غير هذا المحتكر. أما ما كان يوجد عنده وعند غيره وأراد أن يبقي السلعة عنده حتى يأتي موسمها فإن هذا لا بأس به ولا يعد هذا احتكارا. فلو أن شخصا اشترى أرزا مثلا وقال أدخره إلى وقت موسمه والناس عندهم الأرز يبيعون كما يشاءون فإن هذا لا يعتبر محتكرا. أما إذا كانت السلعة لا توجد إلا عنده وحبسه حتى يأتي وقت الغلاء فإنه يكون محتكرا. وبيع درهم بدرهم نعرف أنه ربا لا يجوز، لكن إنما الحنفية وحنيفة رحمه الله يفرق عنده هذا لا يسمى باطل يسمى فاسد مجرد الصلاح، كونه باطل ولا فاسد لا يجوز، الخلاصة أنه لا يجوز إنما هذا مجرد الصلاح. قال هنا فزير كشير رحمه الله فجعلوا الفاسد رتبة متوسطة بين الصحيح والباطل وهو نظير مذهب الجاحظ. وعندنا لا فرق بين الباطل والفاسد بل هو سواء في المعنى والحكم، وبه قال أحمد وأصحابه. وما ذهب إليه الحنفية فساده ظاهر، يعني هذا التفريق يقول فساده ظاهر يعني فاسد هذا التفريق من جهة النقل. لماذا؟ فإن مقتضاه أن يكون الفاسد هو الموجود على نوع من الخلل، يعني هو موجود، والباطل هو الذي لا تثبت حقيقته بوجه. وقال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسمى السماوات والأرض فاسدة عند تقرير الشريك ووجوده. ما وجه هذا الاستدلال الآن؟ ما دخل هذه الآية في هذه المسألة الأصولية؟ من فهم؟ ظنيت؟ وما ذهب إليه الحنفية فساده ظاهر من جهة النقل من جهة الدليل، فإن مقتضاه أن يكون الفاسد هو الموجود على نوع من الخلل، يعني سيوجد وفيه خلل، هذا مقتضى هذا التفريق. والباطل هو الذي لا تثبت حقيقته بوجه. وقد قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسمى السماوات والأرض فاسدة عند تقدير الشريك ووجوده. قال ودليل التمانع يقتضي أن العالم على تقدير الشريك موجود يستحيل وجوده لحصول التمانع، لا أنه يكون موجودا على نوع من الخلل. فقد سمى الله تعالى الذي لا تثبت حقيقته بوجه فاسدا، وهو خلاف ما قالوا في التفرقة. فإن كان ما أخذهم في التفريق بمجرد الاصطلاح فهم مطالبون بمستند شرعي يقتضي اختلاف الحكم المترتب عليهما. فمن فهم هذا؟ يعني ماذا جاء بالآية؟ رد عليهم أن الله عز وجل جعل ذلك فاسدا اتخذ الشريك، أن هذا فاسد يعني أن الكون سيكون فاسدا مع وجود شريك سيكون الكون فاسدا. طيب إذن فاسد أنه لن يصلح أصلا، لن يصلح على إصلاح الحنفي سيكون موجود، يعني كون موجود وفيه شيء من الفساد، والله قد حكم على الكون بالفساد. إذن هذا التفريق يتعارض مع هذا الحكم الذي جاء في الآية. فإن قالوا هو الصلاح يقال لهم هاتوا الدليل، هاتوا الدليل على هذا الاصطلاح أنتم مطالبون بمسند شرعي يقتضي اختلاف الحكم المرتب عليهما، وإلا ما فائدة إذا قلتم الحكم واحد ما فائدة هذا التفريق؟ ما فائدة هذا التفريق؟ قولوا باطل ويكفي، سواء قلتم باطل أو فاسد، ولا تجعلوا هذا له ضابط وهذا له ضابط. وهذا في البحر المحيط. المجلد الأول صفحة 257 إلى 259 بقي كلام حول التفرقة لمن قال بين البعض في بعض المسائل، بعضهم فرق في بعض المواضع. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينقل عن بعض الفقهاء أنهم يقولون الفاسد هذا في باب النكاح ما اختلف في حله وتحريمه، والباطل ما أجمع على تحريمه. يعني تقول نكاح باطل متى؟ كنكاح المعتدة مثلا، نكاح المعتدة يقول نكاح باطل لأنه أجمع أهل العلم على أن نكاح المعتدة باطل. نكاح المرأة بغير ولي قالوا فاسد، لماذا؟ لأن الفقهاء اختلفوا، فبعض العلماء ومنهم الحنفية يقولون يجوز، يجوز أن تزوج المرأة نفسها ما دام أنه زواج وفيه مهر وفيه كذا، في إيجاب وقبول لا اشترط الولي، عندهم ليس بشرط، يعني الأحسن يكون الولي لكن شرط لا. فلو تزوج أحد بغير ولي، زوجت امرأة الناس بغير ولي، يقولون صحيح. طيب نحن ماذا سنقول في هذا النكاح إذا تزوجت امرأة بغير ولي؟ لا ما سنقول باطل. ليش؟ لوجود الخلاف فيه، نقول نكاح فاسد، نكاح فاسد وليس بنكاح باطل، والفرق يعني ظاهر ثمرة من ذلك. في ذلك النكاح الباطل يعني باطل لا أثر له، لا لوجود مهر ولا لوجود شيء، يعني ملغي تماما. أما الفاسد يقولون جائز مع أنه فاسد. هذا في هذه المسألة التي قال شيخ الإسلام. نعم على، لكنهم لهم تأويل الحنفية، فليس كل ذلك الوارد يأخذ به جميع الفقهاء، والحديث فيه كلام، إنما من حيث التفريق الشيخ ابن تيمية ذكر هذا، قال إن هناك نكاح يسمى باطل ونكاح فاسد، قال النكاح الباطل ما أجمع أهل العلم على تحريمه، والفاسد ما اختلفوا فيه، هكذا نقول فاسد ولا نقول باطل. الله أعلم. البيتين الذين ذكرهما من مراقي السعود يقول وقابل أو وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان، هذا قدر. وخلف النعمان فالفساد مناهيه للوصف يستفاد، نفس الذي عندنا. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وأما الإعادة فهي في اللغة تكرير الفعل مرة أخرى. معنا الآن ثلاثة أمور يعني يذكرها العلماء واحدا تلو الآخر أو في مكان واحد، الإعادة والقضاء والأداء، أو يعكسوا الأداء والقضاء والإعادة، هذه تذكر جميعا سواء لأنها متقاربة، القضاء والأداء والإعادة، أو الأداء والقضاء والإعادة. هذه الثلاثة جعلها بعضهم داخلة ضمن السبب، يعني ضمن الكلام على السبب. هذه الثلاثة الأمور الإعادة والقضاء والأداء داخلة ضمن السبب كما سيأتي من تعريفاتها. قال لأن دخول الوقت مثلا، دخول الوقت سبب للأداء، دخول وقت الصلاة سبب للأداء، وخروجه سبب للقضاء، وخروجه سبب للقضاء، وبطلان الفعل فيه سبب للإعادة. قال وأما الإعادة فهي في اللغة تكرير الفعل مرة أخرى، ومنه قول توبة بن حمير الحمير توبة هنا بالتشديد هكذا الحمير. قال ومنه قول توبة بن الحمير من الخفرات البيض ود جليسها إذا من قضت أحدوثة لو تعيدها. الشاهد فيه يعني تتحدث بها مرة أخرى. من الخفرات البيض ود جليسها إذا من قضت أحدوثة لو تعيدها، يعني لو تعيد كلامها مرة أخرى تعيده تعيده. قال وهي في اصطلاحهم الإعادة فعل العبادة مرة أخرى، ولعل هناك تعريف أحسن، تعريف آخر، فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا. الإعادة فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مرة أخرى لسبب، فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مرة أخرى. قال فعل العبادة مرة أخرى إما لبطلانها، مثلا كأن يختل شرط أو ركن من أركانها، مثلا صلى ثم تذكر أنه على غير طهارة، ماذا نقول له؟ أعد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذه هي الإعادة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فتعاد في الوقت وبعده إذا تذكر أنه، وإما لغير ذلك إعادتها لفضل الجماعة في الوقت. يعني لو صلاها منفردا ثم أدرك الجماعة يعيدها، كيف سيعيد عبادة مرتين؟ يجوزها فضل الجماعة. أما إذا عادها بقصد النافلة، صلى صلاة الظهر مع جماعة ثم جاء آخر يصلي صلاة الظهر وليس معه أحد فتصدق عليه، يجوز؟ إذن أعاد الصلاة، إذا كيف؟ عيد ظهرا أخرى أم نافلة؟ نافلة. وفي الباب حديث يعتبر هو الأصل، وهو حديث نعمر أول، لا لا من يتصدق على هذا، حديث آخر في الإعادة، حديث من؟ ها؟ مقداد هكذا؟ إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما والإمام يصلي فصليا صليا معه فإنها لكما نافلة. حديث من؟ المقداد. قال وأما القضاء في اللغة فيأتي لمعان كثيرة، ومنها فعل العبادة كيفما كان في وقتها أم لا. يقول القضاء لم يأتي في القرآن والسنة إلا بمعنى التمام، يعني إذا قضيت كذا أي إذا أتممت كذا. الأسود هكذا الأسود، ما في صحابي اسمه الأسود؟ ابن سريع. ها ابن سريع أو لا الأسود بن يزيد هكذا هكذا الأسد أو يوسف صحيح المسند في صحابي اسمه الأسد بن يزيد أو لا يزيد الأسود بن يزيد ما ذاك التابع النخعي صحيح المسند الثانية صحيح المسند يزيد من الأسود. الأسود من يزيد. عجبتنا. ها؟ هو يزيد من الأسود. ما قدر لا. هو شيء اشتباه. هجينا مع رسول الله. هاي. أفيدونا إذا كان عندهم. ها؟ لا تقول إن في قصة مع علي بن جبل ما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا بس تلك يعني صلاة المفترخة المتنفة هذه يعني مسألة أخرى لكن هذا يعني عادة وتلك عادة لكنه هذا خلف الإمام قال حجة طيب صلى بنا في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم حرف جالسا استقبل الناس الحديث فلا تفعل إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصليها معه فإنها له نافلة لن يزيد من الأسود رضي الله إذن سيكون القضاء هنا بماذا عرفه لغة إتمام الشيء والفراغ منه هنا قال هنا في مراقي السعود إتمام الشيء والفراغ منه ولو في وقته كقوله فإذا قضيتم الصلاة أتممتموها وفرغتم منها فإذا قضيتم مناسككم فإذا قضيت الصلاة لا يبقي القضاء نكمل القضاء هذا قال في قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فإذا قضيتم مناسككم فإذا قضيت الصلاة وفي اصطلاح أهل الأصول فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها وقولنا جميع العبادة لأنها إن فعل بعضها في الوقت كانت أداء على الأصح قال فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها يعني إذا فعلت العبادة خارج الوقت بعد خروج الوقت سيسمى قضاء فإذا صلى بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت استيقظ قبل طلوع الشمس بلحظات ثم كبر الإحرام قبل طلوع الشمس فطلعت الشمس وهو يصلي يسمى قضاء أو هذا إلى هنا سبحانه